وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، مولى له هنا يعني عبدا كان اعتقه عبد الله بن عمر. فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يؤمهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق. رواه البيهقي لسيد بن جيد. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود بن حذيفة فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقال وراءك، يعني ارجع ارجع عن الإمام. فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك، يعني هل صحيح يقدم العبد؟ أكذلك أرجع، يعني هل أرجع فعلا يقدم العبد؟ فقالوا نعم فقدمين. الصحيح إن إمام المسجد لا يتعدى عليه ولا يأتي رجل فيصلي بالناس ويتعدى على إمام المسجد إلا في الأحوال التي ذكرناها قبل ذلك، وهي التخيير الذي يشق على الناس عرفه. نعم. لا لا لا لا شوف احنا قلنا قبل كده ايه انتبه قلنا قبل كده الشريعة فيها محكم وفيها ايه متشابك. اذا جاءك متشابه رده الى المحكم، رده الى المحكم خلاص. اي نص يشتبه عليك رده الى المحكم. مؤذن أم ورقة، مؤذن أم ورقة كان يؤذن لها ولا لا؟ كان يؤذن لها. ليه أنا ما استدلش على إن صلاة الجماعة مستحبة؟ لأن مؤذن أم ورقة يحتمل أنه كان يصلي معها، يحتمل ولا لا يحتمل؟ أم ورقة طلبت منها الصلاة من يكون لها مؤذن، طيب معك لها مؤذن، هذا المؤذن يحتمل يكون بيصلي مع ورقة ويحتمل يكون بيصلي مع مين؟ طيب هذا متشابه ولا محكى؟ متشابه. فين المحكى؟ لقد هممت. إذا آخذ المتشابه وأرده إلى المحكى وأحكم على المتشابه بحكم مش كده؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وهو ده محكى. فين؟ نعم طيب فين؟ عشان ما حرقهمش يعني بالنار؟ مش يحرق الصلاة؟ مش يحرق الصلاة؟ ما هو يروح يحرق الجو يصلي النبي عليه الصلاة؟ العرس؟ ايه بقى؟ ايه نعم؟ يعتبر العرس؟ لا. والقول بأن لم يحرقهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن التحريق بالنار حرام قول ضعيف. وقلنا المرجح صحيح، والمعظم قال هذا حد. ولماذا وامتنع عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه حق لله تبارك وتعالى تعذيب النار. نقول لا، هذا ليس بحد ولا باب تعذيب، تعذيب وللإمام أن يعذب ولو أن يعفو إلا في حد من حدود الله لا يجوز له أن يعفو. صحيح. فالمحكم المتشابه يرد إلى المحكم. يأتيك نص فيه احتمالات، تسمع النداء قال نعم قال فأجل، وإذا كنت فيه فقد هممت. لو يعلم أحدهم أنه يجد مرمتين حسناوتين من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. صحيح موقوف على ابن عباس. وفي المسند أحمد وأصله في المسلم رجل جاء يتخلف لابن مسعود 40 يوما يقول فلان يقوم الليل ويصوم النهار ويصلي في بيته، وابن مسعود يقوله في النار. بعد 40 يوم ابن مسعود صعد المنبر في محضر من الصحابة في نحض من الصحابة في جمع من الصحابة، وده يدل على أن الأمر المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأنه ما أنكر أحد على ابن مسعود لما قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصف حيث نادى في المسجد. ولذلك واحد قال طب تجزي الجماعة في البيت، نقول طب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لقد هممت لا يشهدون، أحسن هو ده بتاع محل الشاهد في الحديث، قال لا يشهدون الصلاة في جماعة، مع أن يوجد احتمال أن منهم من يصلي بامرأته وأولاده في البيت. لا، هو ما أراد التحريق من أجل أنهم لا يصلون، لا لا لا لا، أراد التحريق لأنهم لا يشهدون الجماعة، مش كده؟ ووجود الاحتمال ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال طب هل يا جماعة بتصلوا في جماعة؟ لا، إذن يعم. فإذا وجد عندك متشابه أرح قلبك ورده إلى المحكم، وخذ المحكم واحكم على المتشابه بحكم المحكم. نعم. لا يعني لو أراد واحد فيهم ما تورع ما فيش مانع. طبعا كان يشق عليه أنهم يسيبوا مصالحهم ويسيبوا كل شيء ويضرون ذلك، واحد منهم يتبرع بالمكان ويقف في أذى ويجعل المكان مسجد ويصلوا فيه جماعة، ما فيش مانع. ها؟ لا حيصلح، ليه مش عايز يقول الصلاة؟ ها؟ طيب ما فيش مشكلة، لا بغض النظر عن الفجر، لا لا لا لا، لا. واخد بالك؟ ويقف واحد فيهم يؤذي في أي مكان من الغير، وبعدها بربع ساعة بنص ساعة بعدها الساعة بعدها قبل ما يخرج الوقت ولو بربع ساعة يصلي، ما فيش مانع. وحديث أنس الصحيح قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخرج إلى قومي في عوالي المدينة 4 كيلو فأقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى العصر فصلوه، قال فيغتسلون سيبوا الزراعة والحرث والكلام ده كله ثم يصلون. الآن إنما الصلاة خلص ليه؟ الصلاة. وأنس يأخذ وقت طويل قبل ما يطلع لعوالي المدينة، مش كده؟ أيوة يا جماعة خلاص إنما الصلاة انتهى من صلاة ليه؟ العصر، صلوها بقى قبل ما يسيبوا بقى المحرات ويسيبوا مش عارف إيه ويسيبوا الأشياء دي وبعدين يتوضوا. ما فيش مانع، واحد يأذن وإن سمعوا الأذان يكفي يكفي، لكن يتفقوا مع بعضه ان هم يقول لك يصلوا مع بعض في وقت من الاوقات قبل خروج الوقت، مش عارف ايش. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. إذن صاحب البيت أولى بالصلاة إلا إذا علم الضيف فيجب. طيب السلطان.